إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، نحن إن شاء الله تعالى مقبلون على أيام هي خير الأيام عند الله عز وجل. والعاقل الذكي من استغل مواسم الطاعات والخيرات، فإن كان الإنسان مقصرا في سائر الأيام لا ينبغي أن يكون مقصرا في مثل مواسم الخير هذه، بل إن الإنسان ينبغي أن يتخذ من مواسم الخير عوضا عن تقصيره في سائر الأيام. وربما كانت هذه الأيام بداية للإنسان في العودة إلى ربه سبحانه وتعالى، ربما يلتزم إنسان على الطريق المستقيم من مثل هذه الأيام. فما فضل هذه الأيام؟ وما الذي يستحب للإنسان أن يفعله فيها؟ ثبت في قول الله عز وجل: والفجر وليال عشر. قال ابن كثير رحمة الله عليه: والليالي العشر المراد بها عشر ذي الحجة، كما قاله ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف. وقد ورد في هذه الآية أقوال أخرى أن المقصود بهذه العشر غير ذلك، لكن الذي عليه بعض الصحابة والذي عليه أغلب أهل العلم أن هذه العشر هي عشر ذي الحجة. وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه؟ قالوا: ولا الجهاد. قال صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. هذا لفظ البخاري. وهذه صورة وحيدة استثناها النبي صلى الله عليه وسلم، أن يخرج الإنسان مجاهدا في سبيل الله بنفسه وماله فيذهب ماله كله وتزهق روحه في سبيل الله عز وجل. هذه الحالة الوحيدة هي الحالة التي فضلها النبي صلى الله عليه وسلم على العمل في هذه الأيام. معنى ذلك أن العمل في هذه الأيام يكون أجره مضاعفا، وأن العمل في هذه الأيام يضاعف على سائر الأيام. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام، كما في اللفظ المشهور ما من أيام، العمل الصالح. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ما من أيام أنه ليس هناك أي يوم في العام يفضل هذه الأيام، لأن هذا كما يقول أهل العلم نكرة وقعت في سياق النفي فتفيد العموم والشمول، يعني هذه الأيام مفضلة على كل الأيام، هذه الأيام العمل الصالح فيها أفضل من سائر الأعمال، وفي هذا تفصيل سيأتي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد فيها بعد أن دلك صلى الله عليه وسلم وهو الناصح الأمين على أن هذه الأيام أيام فاضلة تفضل غيرها، دلك صلى الله عليه وسلم على أنه ينبغي أن تكون عاملا للصالحات فيها. ولذلك قال أهل العلم يقبح بالإنسان أن يترك الطاعة في هذه الأيام، ويقبح أكثر أن يفعل الإنسان المعاصي في هذه الأيام، فهي أيام يتقرب العبد فيها إلى ربه سبحانه وتعالى بفعل الصالحات وبترك المحظورات. وثبت زيادة في مسند الإمام أحمد لهذا الحديث من حديث عبد الله بن عمر، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتكبير، وهذا سيأتي تفصيله أيضا إن شاء الله. إذن يؤخذ من هذا الحديث أن هذه الأيام أيام فاضلة، فالعاقل يستغل هذه الأيام بالأعمال الصالحة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الرواية المشهورة ما من أيام العمل الصالح فيها يشمل كل عمل صالح يعمله الإنسان، فيستحب للإنسان أن يعمل أي عمل صالح يتقرب به إلى الله عز وجل. بل إذا علم الإنسان أن الأعمال الصالحة في هذه الأيام تفضل ما سواها كان الإنسان اللبيب حريصا على أن يفعل كل الصالحات في هذه الأيام. ويدخل في ذلك دخولا أوليا مباني الإسلام العظيمة من نحو الصلاة والصيام والصدقة وصلة الأرحام وبر الوالدين وذكر الله عز وجل وقراءة القرآن، وهذا فيه تفصيل نحاول أن نوضحه. أولا الصيام، بالنسبة للصيام يكثر الكلام كل عام هل ثبت فضل خاص للصيام في هذه الأيام. هناك حديث في سنن أبي داود، وهذا الحديث اختلف فيه أهل العلم هل هو صحيح أو ضعيف، لكن بغض النظر عن هذا الحديث ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها فيدخل دخولا أوليا الأمور العظيمة، ومن أعظم الأمور وأجل الطاعات وأفضل القربات في الإسلام أن يصوم الإنسان لله عز وجل. فلو لم نعتمد على حديث سنن أبي داود يكفينا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه العشر، يدخل فيها الصيام. لكن لا ينبغي لنا أن نختزل الطاعات كلها في الصيام، يعني نرى كثيرا من الناس لا يفعل أعمالا صالحة في هذه الأيام الفاضلة إلا أنه يصوم فقط. نقول لا، الصيام عمل من الأعمال، وهو وإن كان جليل القدر عظيم الثواب لكن يبقى أنه عمل من الأعمال، فلا ينبغي للعاقل أن يحرم نفسه من سائر الأعمال. يسن للإنسان أن يصوم، وعلى رأي أغلب أهل العلم له أن يصوم الأيام كلها. من أراد أن يأخذ بحديث عائشة أو بالإشكال الذي ذكره بعض أهل العلم وأراد أن يفطر يوما منها فلا بأس، لكن لو صام الأيام كلها في مذهب عامة أهل العلم يجوز له ذلك إن شاء الله تعالى، وهو مثاب على كل حال. وأما الصلاة فالذي يروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم ابن عباس، والذي يرويه عن ابن عباس من التابعين سعيد بن جبير. وسعيد بن جبير رحمة الله عليه كان من خيار التابعين وكان من فقهائهم وعلمائهم، والمذكور عنه أنه كان إذا دخلت هذه العشر يكثر من الطاعة وخاصة الصلاة، وخاصة صلاته في جوف الليل. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد عن أفضل الصلاة بعد الفريضة، فقال صلى الله عليه وسلم: صلاة العبد في جوف الليل. فإذا كانت صلاة العبد في جوف الليل في سائر الأيام أفضل من باقي الصلوات، فإن الأمر نفسه يكون في هذه العشر. فإذا أراد الإنسان عملا صالحا بعد التقرب إلى الله عز وجل بالصلوات الخمس، فعليه أن يكثر الصلاة عموما، وخاصة أن يصلي الإنسان في جوف الليل، خاصة أنه وقت مبارك ويتنزل فيه الملك سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله، فيعرض الإنسان مسألته على ربه ويعود إلى الله عز وجل ويتوب إليه ويستغفره ويسأل حاجته. فيحاول الإنسان مع الصيام أن يصلي من الليل، أن يقوم من الليل. فكان سعيد بن جبير يقوم من الليل، وروي عنه رضي الله عنه ورحمه الله أنه كان يقول: لا تطفئوا سرجكم هذه الليالي. لا تطفئوا سرجكم، يعني لا ينام الإنسان، هذه أيام وليال فاضلة، فعلى الإنسان أن يجتهد في الصيام وفي الصلاة. قال أهل العلم: وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية الإمام أحمد من حديث ابن عمر: فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتكبير. وورد في بعض الروايات: والتسبيح. فيكون مجموع الأذكار التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات الأربع، ولا يقصد هذه الأربع فقط كما قال أهل العلم، بل لو ذكر الإنسان ربه سبحانه وتعالى في هذه الأيام بأي ذكر كان ملتزما للعمل الصالح. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذا على العموم. فإذا جاءت هذه الأيام الفاضلة استحب للإنسان أن يزيد من ذكر الله عز وجل. وأفضل ما يتقرب الإنسان به من الأذكار أن يقول هذه الكلمات الأربع التي سنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في سائر الأوقات، ونبه عليها صلى الله عليه وسلم خاصة في هذه الأيام. فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد، وفي رواية: والتسبيح. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث ثمرة بن جندب رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: أحب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأيهن بدأ: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فيحاول الإنسان وهو جالس هذه الأيام أن يكثر من هذه الكلمات: أحب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأيهن بدأ: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. مما طلعت عليه الشمس يعني من الدنيا التي نرى أن الناس يتفانون في محبتها وفي تحصيل لذاتها، بل ويتقاتلون من أجلها ويتهارجون فيها تهارج الحمر. هذه الدنيا التي يتعلق الناس بها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وكما ذكرنا إذا كان هذا في سائر الأيام فإنه أفضل في هذه الأيام المباركة عند الله عز وجل. وثبت في مستدرك الحاكم ورواه النسائي في عمل اليوم والليلة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما: خذوا جنتكم، يعني خذوا وقايتكم حمايتكم. فقال الصحابة رضوان الله عليهم: أمن عدو حضر يا رسول الله نحتمي ونتقي من عدو يأتينا؟ أمن عدو حضر يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم لا، جنتكم من النار، يعني وقايتكم من النار قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. جنتكم من النار قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ثم قال صلى الله عليه وسلم يأتينا يوم القيامة مقدمات معقبات مجنبات هن الباقيات الصالحات، يأتينا يوم القيامة مقدمات معقبات مجنبات. المقدمات التي تكون في الجيش أمامه، والمعقبات التي تكون في الخلف، والمجنبات التي تحمي الجيش يمنة ويسرة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الكلمات الأربع تأتي يوم القيامة لقائلها من أمامه ومن خلفه وعن يمينه وعن يساره. فهذه الكلمات تقي العبد من النار، جنتكم من النار قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وما أكثر الغافلين عن مثل هذه الكلمات العظيمة. ثم قال صلى الله عليه وسلم هن الباقيات الصالحات، فأضاف صلى الله عليه وسلم إلى أن هذه الكلمات هي الباقيات الصالحات التي يجد الإنسان أثرها ويجد الإنسان فضلها يوم القيامة. باقيات الصالحات يعني الأعمال التي يبقى ثوابها ويعظم أجرها عند الله عز وجل يوم القيامة. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. فإن كان على قول بعض المفسرين يشمل كل عمل صالح إلا أنه يدخل دخولا أوليا هذه الكلمات الأربع كما نص على ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم. إذن يشرع للإنسان ويستحب الصيام كما سمعنا، والصلاة خاصة الصلاة في جوف الليل، والأذكار عموما. فيستطيع الإنسان أن يضيف إلى هذه الكلمات الأربع الاستغفار أو قول لا حول ولا قوة إلا بالله وهي كنز من كنوز الجنة كما أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم، أو أن يصلي المرء على النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا أن يقرأ الإنسان القرآن، بل هو أفضل الأذكار. فهي الكلمات التامة، فهو الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فلو حرص الإنسان على أن يكون له هذه الأيام ورد من القرآن، فانظر مع كل حرف يحصل العبد 10 حسنات. فلو أن العبد قرأ ختمة كاملة هذه الأيام كم يكون له من الأجر، وفضل الله عز وجل واسع. فيكسل الإنسان من الأذكار وخاصة هذه الكلمات الأربع التي خصها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفضل. قال أهل العلم ويضاف إلى ذلك صلة الرحم، ويضاف إلى ذلك بر الوالدين. فلو كان الإنسان وصولا للرحم، لو كان الإنسان بارا بوالديه، لو كان الإنسان فاعلا للطاعات، عليه أن يستزيد في هذه الأيام، عليه أن يحصل هذه الأعمال الصالحة حتى يكون أجرها أعظم في هذه الأيام من سائر أيام العام. قال أهل العلم وفي هذه الأيام أيضا يوم عرفة، وهو يوم عظيم، هو يوم الحج، هو ركن الحج الأعظم الوقوف بعرفة. وفيه يباهي المولى عز وجل الملائكة بعباده الذين أتوا إليه يسألون حاجاتهم ويتقربون إلى الله عز وجل ويريدون وجهه. وقد ثبت في الصحيحين من حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه قال رجل من اليهود لعمر بن الخطاب رضي الله عنه يا أمير المؤمنين آية نزلت عليكم لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر رضي الله عنه أي آية هذه؟ قال قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه إني لأعلم متى نزلت وأين نزلت. نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم عشية عرفة في يوم جمعة. قال أهل العلم: فيؤخذ من هذا فضل هذا اليوم وأنه نزلت فيه هذه الآية المباركة التي بين فيها المولى سبحانه وتعالى أن الدين قد تم وأن الإسلام قد كمل وأن الشريعة قد اكتملت وأن الله سبحانه وتعالى ارتضى هذا الدين العظيم لنا. فهذا يوم في هذه الأيام. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة احتسب على الله عز وجل أنه يكفر سنة قبله وسنة بعده. ووردت فضائل أخرى في يوم عرفة. وفي هذه الأيام أيضا يوم النحر، وهو يوم الحج الأكبر كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يوم عيد وفرح للمسلمين. وقد ثبت في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن يوم الفطر ويوم الأضحى: قد أبدلني الله بيومين خير من هذه الأيام، من أيام كان يلهو فيها أهل الجاهلية وأهل المدينة قبل ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم وقبل هجرته. فالشاهد أن هذه أيام فاضلة عظيمة، يكثر الإنسان فيها ذكر الله عز وجل، يكثر الإنسان فيها الصيام، يكثر الإنسان فيها الصلاة، يكثر الإنسان فيها الصدقة، يكثر الإنسان فيها سائر الأعمال الصالحة. أما أن يفوت الإنسان على نفسه هذه الفرص العظيمة فهذا إنسان غافل مغبول، نسأل الله السلامة والعافية. وبقيت مسألة مهمة في هذا الأمر: هل معنى أن العمل الصالح في هذه الأيام أفضل من سائر الأيام؟ هل المقصود المجموع أو العمل المماثل؟ ما معنى هذا الكلام؟ يعني لو أن الإنسان صلى صلاة مثلا في هذه الأيام، هل معنى ذلك أن هذه الصلاة يفضل أجرها مجموع الصلوات التي صلاها العبد طيلة العام؟ لا، ليس المعنى كذلك. لكن المعنى أنك لو صليت صلاة في هذه الأيام وصليت صلاة في أيام أخرى بخلاف هذه الأيام، هذا عمل مماثل. فهذه الصلاة التي وقعت في العشر أفضل في الأجر من الصلاة التي وقعت فيما سواها. أنبه على هذا، لأن بعض الناس يظل طيلة العام غافلا نائما، ثم يأتي في مثل هذه الأيام ويقول: أصلي الصلوات ويكون الأجر أفضل من باقي العام، أو أصوم ويكون الأجر أفضل من باقي العام، أو أذكر ثم لا أفعل شيئا طيلة العام. لا، المعنى أن عملا بعينه يقع في هذه الأيام أفضل من عمل مثيل له يقع فيما سواها. وفضل الله عز وجل واسع. هذا وقد اختلف أهل العلم، هل هذه الأيام أفضل أم العشر الأواخر من رمضان؟ وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتبعه على ذلك تلميذه ابن القيم إلى أن هذه الأيام نهارها أفضل وليالي العشر ليلها الأواخر من رمضان ليلها أفضل، لأنه يكون فيها ليلة القدر. والشاهد أن الإنسان يغتنم مواسم الخير ومواسم الطاعات. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيضا مما يشرع لنا في هذه الأيام في يوم العيد وأيام التشريق الأضحية. والأضحية سنة في مذهب أغلب أهل العلم، وعلى هذا على سنيتها الصاحبان الجليلان الشيخان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. هي سنة مستحبة لكن الذبح عموما تقربا إلى الله عز وجل من أجل القربات. ولذلك أنبه، يخرج علينا بعض المتفلسفين ويقول بدل أن تضحي تصدق بثمنها، وربما يكون الفقراء في حاجة إلى المال أكثر من اللحم. هذا جهل مدقع، لأن في هذا تعطيل لشعيرة من شعائر الله عز وجل. وفي قول الله سبحانه وتعالى فصل لربك وانحر، أي تقرب إلى ربك سبحانه وتعالى بذبح الأضاحي وبنحرها بعد الصلاة. وفي قول الله سبحانه وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، ما يبين فضل هذا العمل. وأيضا في قول الله سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ونسكي، أغلب أهل العلم على أن المقصود بالنسك الذبح تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. هذا يقال في الهدي ويقال في الأضحية ويقال في العقيقة، يقال في كل ذبح يتقرب به العبد إلى ربه. مجرد الذبح هذا فيه نوع عبادة لله عز وجل، لذلك لا يجوز أن يذبح الإنسان لغير الله. فهذا أولا يفعل الإنسان الأضاحي شكرا لله عز وجل على نعمه واقتداء بخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، لما فضى الله عز وجل نبيه الكريم إسماعيل، فنحن لنا في إبراهيم عليه السلام أسوة، فنشكر ربنا سبحانه وتعالى على ما أعطانا من نعم. وفيه أيضا تقرب إلى الله عز وجل بذات الذبح كما ذكرت، وفيه كذلك توسعة على المسلمين من الفقراء والجيران ونحوهم، فإن الإنسان إذا ذبح وأكل هو وأهل بيته وأعطى جيرانه وأعطى أقاربه وأعطى المحتاجين، فيكون في هذا الأمر، يكون هذا الأمر فيه نوع من التوسعة على المسلمين. ويقال يشترط في الأضحية عدة أمور. أولا أن تكون من بهيمة الأنعام، يعني الإبل والبقر والغنم، فلا تصلح الأضحية من غير ذلك. ويشترط في الأضحية، وهذا ننبه عليه كل عام، أن تكون قد بلغت السن المعتبر شرعا. والسن المعتبر شرعا أن الإبل والبقر والماعز لا يقبل منه إلا ما كان مسنا. المسن من الإبل ما أتمت 5 سنوات ودخلت في السادسة، والمسن من البقر ما أتمت 2 سنين ودخلت في الثالثة، والمسن من الماعز ما أتمت 1 سنة ودخلت في الثانية، ويجزئ من الضأن ما أتمت 6 أشهر ودخلت في الشهر السابع. إذن الإنسان يضحي من الإبل أو من البقر أو من الغنم، الغنم يشمل الماعز والضأن، الماعز 1 سنة والضأن 6 أشهر والجمل 5 سنوات والبقر 2 سنين. بقر يشمل إن قيل جاموس قيل بقر، سمي بأي مسمى، المهم أنه من جنس البقر. وبعض الناس يقول هو لم يبلغ السن لكنه سمين أو يعطي لحما كثيرا، نقول هذا على سبيل الأفضلية، كونه سمينا أو كونه كثيرا لحمي هذا على سبيل الأفضلية، لكن لا بد وأن تكون الأضحية قد بلغت السن المعتبر شرعا، هذا شرط، يعني لا تجزئ الأضاحي، ونص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، لا تجزئ الأضحية إلا إن كانت قد بلغت السن المعتبر شرعا. ويكفي في هذا قول البائع إن كان مصدقا في الغالب، يكفي في هذا قول التاجر إن كان مصدقا في الغالب. إذن لا تكون الأضحية إلا من بهيمة الأنعام بلغت السن المعتبر شرعا. أيضا أن تقع في الوقت الذي سنه النبي صلى الله عليه وسلم وحدده، فلا يجوز ذبح للأضاحي قبل الصلاة ولا بعد اليوم الثالث من أيام التشريق. هذا هو الوقت المعتبر شرعا. أما كونها سمينة، كونها لها قرون غير ملتوية القرن، هذه أمور على سبيل الاستحباب، يعني يجوز للإنسان أن يضحي بأضحية لا قرون لها، يجوز وإن كان الأفضل التي لها قرون، يجوز بالإنسان أن يضحي بملتوية القرن بمكسورة القرن، وأيضا يجوز أن تكون الأضحية من الذكر والأنثى، ويجوز أن يضحي الإنسان بالخصي وبغيره، كل هذا جائز لا شيء فيه. وتذكر أن هذا أمر تقدمه لربك سبحانه وتعالى وهو الغني، فكلما كان أفضل كلما كان أسمن كلما كان أكبر أعظم، فهو أجل في الأجر عند الله سبحانه وتعالى. وأيضا يقال التقسيم ليس فيه شيء معين، كل ما شئت وتصدق بما شئت واهد ما شئت، وإن كان يشتهر عند كثير من العلماء الثلث والثلث والثلث، لكن هذا لم يأت فيه شيء ثابت، كل ما شئت وتصدق بما شئت واهد ما شئت، ولكن يقال كلما تصدق الإنسان فهو أفضل، وهو الذي يبقى له عند الله عز وجل. وأيضا ينبغي أن يراعي الإنسان الآداب، فمن ذلك أنه لا يعذب هذا الحيوان الذي يذبحه، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، هذا كلام المعلم صلى الله عليه وسلم، من جاء بالرحمة المهداة، حتى لا تشدق علينا الذين يترفقون بالحيوانات وما إلى ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام في صحيح مسلم الحديث شداد بن أوس، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وإذا من السنة أن الإنسان إذا كان ينحر جملا إبلا فالنحر يكون للقائم، فاذكر اسم الله عليها صواف، صواف يعني قائمة. وإذا كان الإنسان سيذبح بقرة أو سيذبح شاة أو شيئا من الغنم فتذبح وهي على جنبها الأيسر كما سن النبي صلى الله عليه وسلم، أو على جنبها، ويضع الإنسان قدمه على صفحة عنقها ويقول بسم الله الله أكبر، ويسن له أيضا أن يقول اللهم هذا عني وعن أهل بيتي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ينبغي ألا يباهي الإنسان في هذه الطاعة، الناس اللي بتقعد تتصور وهي بتذبح، هذا تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، والأصل في القربات وفي الطاعات أن يخفيها الإنسان، الأصل في القربات وفي الطاعات أن يسر الإنسان بها، أن تكون بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. وأيضا مسألة تلطيخ الجدران بالدماء، هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من السنة في شيء، ولا لم يقل به أحد من أهل العلم، بل هو مما ابتدعه ومما اخترعه الناس. أيضا يضحي الإنسان عنه وعن أهل بيته وإن كثروا، يعني لو كانوا 100 يأكلون في بيت واحد، طعامهم واحد، دخلهم واحد، هي أضحية واحدة تجزي عنهم، بخلاف ما إذا كان كل إنسان مستقلا في المعيشة، فهذا كل إنسان أو كل أسرة يكون لها ذبيحة معينة. أيضا ينبغي أن يعلم الإنسان أن هذا الأمر فيه تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فيحاول الإنسان أن يوقعه على نحو ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مثله شأنه شأن أي عمل، أي عمل يتقرب به الإنسان إلى الله عز وجل، ما دام أنه عبادة فينبغي في العبادة أن تكون موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى إخلاصه لله عز وجل، فينبغي أن يكون الإنسان موافقا لسنة النبي. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع للمضحي ألا يأخذ من أيامه، ألا يأخذ من شعره أو بشره، شعر الجسد أو شعر الرأس عموما، لا يأخذ الإنسان منه طيلة هذه الأيام حتى يضحي. وذكر أهل العلم حكما كثيرة في ذلك، ومن أفضلها ما قاله النووي رحمه الله أن الإنسان إذا بقي بهذه الحالة يكون الأجر أعظم له إذا بقي على هذه الحال. وهذا ثابت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت هذه العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا بشره شيئا. بشر والبشر يعني الجسم، يبقى لا يأخذ الإنسان لا من الإبط ولا من العانة ولا من شعر الرأس ولا من أظفاره أيضا، كل هذا لا يأخذ الإنسان. واختلف أهل العلم هل هذا على الوجوب أو على الاستحباب، لكن إن أراد الإنسان الأجر أكبر وأكمل فيمتنع الإنسان عن هذه الأمور. وهذا الأمر كما نقول كل عام، هذا الأمر يتعلق بالمضحي فقط لا يتعلق بأهل البيت جميعا. إذا كان الوالد مثلا في أسرة من الأسر هو الذي سيضحي فالأمر، مسألة الأخذ من الشعر والأظافر، الأمر متعلق به هو فقط ولا يشمل بقية الأسرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا الأجر، وأن يجعلنا من عباده الصالحين، وأن يتقبل منا أعمالنا، وأن يردنا إلى دينه ردا جميلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا غضبه ومقته، وأن يردنا إلى دينه ردا جميلا. رب آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، واعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لما يريد، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه له إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا.